أنا بقيت حكايتك، أنا العمر اللي جاي لك وأنا العمر اللي فايتك. مين يجي ياخد مكاني وانت لمين غير عشاني؟ ده أنا كتير من حناني سبتك تاخد كفايتك. أنا بداية بدايتك، أنا بقيت حكايتك، أنا العمر اللي جاي لك وأنا العمر اللي فايتك. مين يجي ياخد مكاني وانت لمين غير عشاني؟ ده أنا كتير من حناني سبتك تاخد كفايتك. أنا حب سنين كتيرة يا حبيبي، أنا الأولى والأخيرة، مش معرفة من كتير من حناني سبتك تاخد كفايتك.